لا نزال نعرض للحديث الأول من كتاب جامع العلوم والحكم والمشهور بحديث النيات. هذا الحديث الذي يعده أهل العلم ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. يقول فيه الإمام ابن رجب رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث كما مر بنا متفق عليه، حيث رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهم الله. وكنا قد عرضنا في دروس ماضية للكلام على مسائل تتعلق بهذا الحديث، من حيث اهتمام علماء الحديث به وبدأهم تأليفاتهم به وعدهم لهذا الحديث، من حيث إنه من الحكم، من جوامع الحكم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يمثل ثلث الإسلام أو ربعه. ثم تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله على قضايا تتعلق بهذا الحديث من حيث ما استنبط منه أهل العلم. وعرفنا أن العلماء تكلموا عن النية من جهتين، من حيث الإخلاص لله تعالى، وأن الأعمال متوقفة على ذلك، وأن أي شائبة تشوب الإخلاص فإنها تحبط العمل. ثم بدأ المؤلف يتناول قضية تعتبر من القضايا الهامة جدا. أحيانا الإنسان يقوم بالعمل الشرعي الذي كلفه الله به، لكنه لا يريده به وجه الله ابتداء، وإنما يريد به الرياء ويريد به السمعة، وتارة قد يريد الإنسان بعمله وجه الله لكنه يشرك في ذلك أمور الدنيا. وأحيانا قد يبدأ الإنسان العمل يريد به وجه الله خالصا لله تعالى، لكنه قد يسري إليه الرياء دون قصد منه. فما موقف العلماء من هذه الأفعال؟ هل كلها تعد محبطات للعمل، مبطلات له، أو أنها تتفاوت؟ هذه القضية عالجها الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، فبين أن من الناس من يؤدي العمل ولا يريد به وجه الله وإنما يريد به الرياء، ولا شك إن هذا محبط للعمل مبطل له. بل إن الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب رحمه الله يستبعد أن يندر أو أن يصدر هذا العمل من مسلم، وإنما يفعله الكفار وإنما يفعله المنافقون. وقد دلل على ذلك كقوله جل وعلا في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال أيضا في أمثال هؤلاء: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالرياء المحض لا يكون من مسلم، وإنما هو من سيما المنافقين والكفار. أما أن يفعل الإنسان الفعل ويريد به الله جل وعلا والدنيا، فهنا ينبغي أن نتأمل إن كان هذا العمل الدنيوي مقصودا وهو في أصله مباح، فلا شك إن العمل الذي يقوم به الإنسان ينقص فيه أو ينقص فيه من أجره. أما إذا كان العمل الذي يقوم به ويريده مع وجه الله عملا في أصله محرم، فهذا العمل يحبط ويبطل، والله سبحانه وتعالى يتخلى عن صاحبه ولا يقبل منه ذلك العمل. بل الله جل وعلا أخبر أنه غني عن الشركاء ولا يقبل عملا يشرك فيه مع الله غيره. أشار أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله إلى موضوع آخر، وهو إذا كان هذا العمل الدنيوي من الأعمال المباحة والإنسان يؤدي طاعة لله، فلو مزج بين العملين لكن ابتغاء وجه الله هو الأصل وجعل العمل الثاني تابعا، فهذا من الأعمال التي يقبلها الله تعالى، ويكون ما يحصل عليه الإنسان من الدنيا يكون ذلك نافلة وأمرا مشروعا. وضرب لنا مثلا بمن أراد الحج والعمل أثناء الحج كقيادة سيارة أو أن يعمل عند من يحج يعينهم على أداء الحج كالطباخ والقهوجي والسواق والذي ينصب الخيام وغيره من الأعمال التي تؤدى في الحج. فهذا الشخص إذا كانت النية الظاهرة هي أداء العبادة والتكسب يأتي تبعا، فهذا إن شاء الله من الأمور المباحة، لأن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني إضافة إلى أداء الحج. وهكذا من خرج للحج عن غيره بمقابل فإنما يأخذه من المال يستعين به على أداء الحج، فحجه صحيح ويؤجر عليه وإن أخذ هذا المال. وهذا الأمر أيضا جاء ذكره في الجهاد في سبيل الله، فإن الإنسان إذا خرج للجهاد في سبيل الله لا يخرجه إلا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ثم خطر في باله أنه يفيد مما يمن الله به من المغنم على المجاهدين، فهذا الفعل وهذا الاشتراك في النية أمر جائز، خصوصا وأن المقصودة مع الجهاد أمر مباح، لكنه ينقص من أجر الجهاد، ينقص من أجر الجهاد كما مر بنا أنه يفوت على نفسه قدرا من أجر الجهاد مع أنه مباح. لكن لو كانت النية في أمر محرم فإنها تبطل الجهاد، تبطل نية الجهاد. هذه قضايا كلها تتعلق بمسألة الإخلاص وبمسألة تجريد النية لله سبحانه وتعالى، عرضها الإمام ابن رجب فيقول في ذلك: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى أو كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالغرض هو الرياء وليس أداء الصلاة. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فخروجهم وأداؤهم الصلاة إنما يستهدف الرياء، وهذا مبطل للعمل. ويقول جل وعلا في وصف الكفار بالرياء في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال: وهذا الرياء المحض، يعني القصد المحض، الهدف الغاية هي الرياء من العمل، لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، لكن قد يصدر من المؤمن في الصدقة الواجبة أو الحج، لأن أعمال الصدقة والحج أعمال يمتد نفعها إلى الغير، فقد يصاحبها الرياء. قال: وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز. والرياء قد يكتنف الإنسان في هذه الأعمال إن لم يكن من أولها، فقد يتسرب إليه أثناء أدائها. ولهذا حذر الشرع التحذير التام من أن يتنبه الإنسان حذر التحذير التام من أن يقع الإنسان في هذا النوع من الرياء، وعليه أن يتنبه وأن يكون في كل لحظة متنبها بأنه يريد بعمله وجه الله تعالى، ولا يترك للشيطان مجال يخلط عليه عمله. ولهذا قال: فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم، يعني إذا كان الإنسان قصد بعمله الرياء لا يشك مسلم أنه حابط، يعني مبطل للعمل، وأن صاحبه يستحق المقت، والمقت يعني الكراهية الشديدة، الغضب الشديد، كما قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ويستحق العقوبة من الله جل وعلا. وهذا النوع يعني هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه من أن يقعوا فيه، وبين أن الله تعالى غني عن أن يشركه غيره في عمل. قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله، يعني بمجرد بداية العمل والإنسان يريد السمعة والرياء، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أصحابه: يا رسول الله، الرجل يقاتل ويريد أن يرى مكانه في الجهاد، الرجل يقاتل حمية، يقاتل سمعة، هل ذلك أو في شيء من ذلك يعني يعد من الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأن هذا الذي خالط العمل الصالح هو أمر ممقوت مذموم ابتداء، فإذا خالط العمل الصالح أفسده. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو تركته وشريكه. قال: وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال: وأخرج الإمام أحمد، يعني في مسنده، عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. لأن هذا الاشتراك في النية من الأمور الباطلة. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي سعيد ابن أبي فضالة، من حديث أبي سعيد ابن أبي فضالة، وهو غير أبو سعيد الخدري، وكان من الصحابة رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب. نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ولا شك إن هذه الأحاديث كلها تدل على بطلان المشاركة في النية. قال: وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال: وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ هنا ما يلتمسه قال: الذكر، يعني أن يذكر بين الناس بأنه شجاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لأن الله لا يقبل منه ذلك العمل ما دام أراد به الرياء. فأعادها الرجل ثلاث مرات، فأعادها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه في كل مرة: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، يعني وجه الله. قال: وخرج الحاكم يعني في المسند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، يعني مكاني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى نزلت يعني نزل قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعتبر هذا الموقف شركا. لماذا؟ لأن هذه الرغبة التي في النفس رغبة محرمة، رغبة مرفوضة، رغبة تعود على الشخص ولمصلحة الشخص ليس لله فيها شيء. لكن لو كانت نيته نية فيما هو مباح، فيما هو جائز، فإن الله تعالى يقبل منه العمل ويثيب. كما ضربنا المثل في من أراد الحج والأجر، في من قام يتوضأ ويعلم الناس الوضوء، في من قام يصلي ويعلم الناس كيف يصلون، في من يعطي الزكاة وغرضه أن يقتدي الناس به ويتصدق كما تصدق، لأن هذه الأعمال مباحة ومطلوبة وأذن بها الشرع. فعندئذ وإن اشتركت النية لكن يعد العمل أو يعد العمل مقبولا. لا ينبغي للإنسان إذا كان قام يؤدي واجبا لله أن يتركه من أجل أن يقول أو يخاف أن يقول الناس إنه يفعل كذا، لكن عليه أن يخلص النية لله ويدفع ما يطرأ إليه من رياء. وسيمر بنا أن إنسانا قد يقوم لأداء الصلاة، فإذا رأى آخرين ينظرون إليه فيزين من صلاته ويحسنها، فلا شك إن هذا رياء. إن تركه وتمادى ولم يستدرك فهذا يؤدي إلى بطلان عمله، لكن إن استدرك وأحس بما بدر منه من تزيين وعرف أن هذا يبطل أو يبطل وينقض عمله، فتاب إلى الله واستغفر وكفر عن يميني عن فعله بالاستغفار ورجع وجدد نيته بأنه يريد به بعمله وجه الله، فهذا إن شاء الله لا يؤثر ولا يضر بعمله، بل إن تنبهه واستيقاظه وحرصه على دفع هذا الذي تسرب إلى عمله لا شك إنه ينفعه ويصحح نيته ويكون العمل مقبولا بإذن الله. يقول: كيف يمكنني التخلص من الرياء؟ فأنا حين أصلي يخالط صلاة الرياء. هذا السؤال يقع فيه كثير، بل ربما لا يخلو منه إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ومما جاء في ذلك الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. اجتمعت ظلمات ثلاث: النملة سوداء، والحجر الذي تمشي عليه أسود، فقل من يراها ويميز، وإذا أحاط بها الليل كان من الصعوبة أن يشعر بها الإنسان. لكن هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لنا كيف يتغلغل الرياء إلى عمل الإنسان دون أن يحس به، كما أن هذه النملة التي تمشي بالليل على حجر أسود هل يشعر بها أحد؟ إلا أن الإنسان المتيقظ الذي يؤدي العمل لله والذي يستشعر منذ أن يدخل في صلاته أو في صيامه أنه يريد به وجه الله يشعر بذلك، فبمجرد ما يشعر به وأن ما كان منه من تحسين للعمل أو ما كان منه من تزيين من أجل فلان عليه أن يستدرك. قال: وكفارته أن يستغفر الله ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يقولها في سره ليقطع هذا الرياء ويجدد نيته في عمله أنه لله، بمجرد ما يحس ويشعر بأنه تورط في الرياء، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يكون بهذا جدد نيته ودفع الرياء وأخزى الشيطان الذي سول له وقاده إلى الرياء دون إحساس وشعور. يقولها في الصلاة في سره، يقولها بمجرد ما يتذكر إن كان في الصلاة أو في غير الصلاة، حسما للموقف وتنبيها للنفس وندما على ما فات منه، على ما وقع منه، وتصحيحا للنية. نعم، هذا ما له علاقة بالرياء، هذا أمر مطلوب من الإمام يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول إني أدخل في الصلاة وأنا أنوي أن أطيل، فأسمع بكاء الطفل فأختصر من صلاتي لمكانة أمه أو مراعاة لحال أمه، فهذا أمر ورد فيه نص، وهذا الذي ينبغي أن يفعله الإمام. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يصلي إماما عليه أن يخفف. قال وممن روي عنه هذا المعنى، يعني من أهل العلم، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبو الدرداء والحسن يعني البصري وسعيد بن المسيب وغيرهم، وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، يعني أن الرياء إن قصد في العمل يبطله، لكن إن تسرب إلى العمل دون قصد فإن الإنسان يستدرك بالاستغفار، وهذا بإذن الله لا يضر عمله. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، لأن نحن بنقول إنه أحيانا الإنسان يخلط نيته بأمر إن كان مباحا في أصله فهذا لا يضر العمل، أما إذا كان محرما في أصله فإنه يبطل العمل. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، هذه النية لا تبطل العمل لكن تنقصه، هذا معنى قوله: نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال: وفي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. وهذا محمول على أنه إذا خرج يريد الغنيمة مع الجهاد، أما إذا خرج يريد الجهاد فقط ولم يسأل عن الغنيمة، لكن بعد أن انتصر المسلمون قسمت الغنائم وأعطي نصيبه، فهذا الغنيمة لا تؤثر ولا تنقص شيئا من أجره، بل يأخذ الأجر كاملا، والغنيمة التي يحصل عليها هي نافلة من عند الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الغنائم إيه؟ أنفال. والنفل هو الأمر الزائد على المطلوب. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ثم قال ما في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذه الأنفال سميت بذلك لأن المجاهد الذي يخرج للجهاد ويريد به وجه الله ولا يريد به شيئا غير وجه الله، فما يأخذه هو زيادة الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها على الأجر الكامل للجهاد في سبيل الله. إذن نحن عندنا من يخرج للجهاد في سبيل الله على نوعين، يعني نتكلم في المباح، أما المحرم انتهينا منه. المحرم الذي يخرج للجهاد وقد وضع في باله الرياء والسمعة، أما من خرج للجهاد وقد وضع في باله الغنيمة فهذا إذا قاتل بحصوله الغنيمة يفقد ثلثي الأجر، له أجر لكنه يمثل الثلث. أما إذا كان قد خرج للجهاد في سبيل الله ولا يخرجه إلا الجهاد، يريد بذلك إعلاء كلمة الله، فإن غنم هذه الغنيمة تكون زيادة على الأجر ولا ينقص من أجره شيء. ولهذا يقول هنا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. ما فهمت سؤالك. إن العبرة بالنية، إن كانت نيته الجهاد فلا يؤثر الأجر على ما حصل من غنيمة، وإن زادته نشاطا أو لم تزده. أما إذا كان للغنيمة أثر في جهاده فإنها تنقص الأجر. قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، لأن من الناس من يخرج مع المجاهدين يتاجر يبيع ويشتري، ومنهم من يخرج يؤاجر نفسه ليقوم بخدمة المجاهدين، ومنهم من يخرج مكاريا، يعني عنده إبل أو بقر، عنده إبل أو خيل فيؤجرها للمجاهدين يستفيدون منها. فهؤلاء إن خرج وهدفه الجهاد والمساعدة في إعلاء كلمة الله بما يقدمه من أعمال يكتسب من ورائها، هذا الذي له ثلث الأجر. أما إذا قصد به غرض الدنيا فلا شيء له عند الله، إن قصد به الجهاد في سبيل الله فيعطى ثوابه كاملا. ذكرتم أن من خرج للجهاد ويريد الغنيمة لا يبطل عمله بل ينقص أجره، كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت نيته إلى دنيا يصيبها؟ نعم النبي قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال إنه عمله باطل. احنا بنقول إذا كان العمل مباحا، العمل المباح لا يبطل أصل الجهاد، وإنما الذي يبطل أصل الجهاد إذا كان العمل محرما. قال ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. فلا شك إن من كان غايته أن تكون كلمة الله هي العليا فهذا خرج للجهاد في سبيل الله. فإن طرأ على نيته طارئ، إن كان هذا الطارئ مباحا فلا يؤثر، لكن إن كان هذا الطارئ محرما فهذا محل النزاع. قال وذكر ابن جرير يعني الطبري رحمه الله أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة، يعني يكتب له ثواب ما قدمه خالصا، وبمجرد ما يتسرب الرياء إلى العمل ينقطع هذا العمل ويكون لغير الله، والله إيه لا يقبله. ولذلك على الإنسان بمجرد ما يحس به أن يبادر إلى تجديد النية وتصحيحها ودفع ما تسرب من الرياء بالاستغفار الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان ابن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. يعني هو يريد أن يقول إنه قد يسري إلى عمله شيء من الرياء فيجدد نيته ويستغفر عما مضى حتى يتواصل العمل كله لله ويثاب عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة فيما زلت به القدم وفيما طرأ فيه من إرادة غير الله جل وعلا. قال ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج، يعني لأن له أول وآخر. قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله، هذه قضية لطيفة، يعني إنسان قام بأداء العمل لوجه الله خالصا ونوى ذلك وما كان حريصا على أن يسمع الناس عنه ذلك الفعل، وإنما بعد أن من الله عليه بالعمل وبإتمامه وكماله ذاع خبره وبدأ الناس يثنون عليه ويقولون له بلغنا أنك فعلت كذا وبلغنا أنك أديت كذا، فما حكم هذا الفعل؟ هل يعتبر ثناء الناس بمثابة الرياء الذي يبطل العمل أم ماذا يعتبر؟ هنا ينبه الإمام ابن رجب رحمه الله يقول هذا ليس من باب الرياء وإنما هذا من باب البشرى يبشر الله بها العباد. كأنها من علامات قبول العمل، لأن الإنسان أدى العمل وفرغ منه ولم يكن قد شابه شيء من الرياء أو اختلط به. فالله سبحانه وتعالى أكرمه بأن بلغ الناس هذا الخبر وأثنوا عليه، فهذا الثناء هو بمثابة البشرى له في الدنيا، مع أن أجره إن شاء الله في الآخرة كاملا. وهذا الذي أشار إليه له أصل في الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إذا أحب عبدا من عباده نادى في السماء: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يكتب له القبول في الأرض. فهذا النوع من العمل، يعني أن يحس الإنسان أو أن يجد الإنسان نتيجة عمله بالثناء الحسن من الناس، هذا لا يعد من باب الرياء، لأنه قد انتهى العمل، وإنما هو من باب المبشرات في الدنيا. ولهذا قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، يعني هذا الذي سمعه الناس. قال: وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن الله عجل له البشرى وادخر له الأجر في الآخرة. قال: الحديث خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه، وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، يعني تلك عاجل بشرى المؤمن. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد، وهكذا فسره الإمام إسحاق بن راهوية، وهكذا ابن جرير الطبري، يعني كأن سلف الأمة أجمعوا على هذا النوع من التفسير. قال: وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يعمل العمل فيسره، يعني عمله، فإذا اطلع عليه أو فإذا اطلع عليه، يعني اطلع عليه الناس، فإذا اطلع عليه أعجبه، يعني أعجبه أن يطلع الناس عليه بعد فعله، فقال له: أجران، أجر السر وأجر العلانية. يقول رحمه الله: ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء، لأنه هو قال إنه سلف الأمة تكلموا على النيات بمعنى الرياء، بمعنى الإخلاص الذي يقابل الرياء. أما الفقهاء فإنهم يتكلمون عن النية بمعنى آخر، فإن فيه كفاية. وبالجملة، فما أحسن قولي سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأنه ليس لها فيه نصيب، ولذلك عليها أن تحرص عليه. وقال يوسف بن الحسن الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد، هكذا يقول يوسف ابن الحسن، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يعني فعلى الإنسان أن يكابد، وعلى الإنسان أن يجاهد، وعلى الإنسان أن يحرص في كل لحظة من العمل الذي يؤديه أن يتجنب فيه زيغ الشيطان من خلال الرياء، فتارة يدخل عليه من أنك لو فعلت كذا لكان، وتارة يدخل عليه من أن فلانا يراك فحسن، وتارة يدخل عليه من أن هنيتك لم تبدأ في أول العمل خالصة، يريد أن ينقض عليه عمله. فعلى المؤمن أن يجاهد وأن يحرص من أول عمل يقوم به إلى أن ينتهي منه وهو حاضر الذهن مستشعر الإخلاص لله جل وعلا. قال: وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد الله، يعني ابن الشخير: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك من ثم عدت فيه، يعني أنه استغفر الله فيما وقع فيه من الرياء، وبعد أن تاب رجع فيه مرة ثانية، فيحتاج إلى استغفار آخر. وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. وهذا مثل الدعاء الذي مر بنا والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى به: اللهم إني اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم، المؤمن هو مو كل مؤمن له نفسان، المؤمن له أحوال، تارة تكون نفسه صافية فتكون النفس المطمئنة، وتارة تكون النفس سيئة فتكون أمارة بالسوء، هي نفسها واحدة، وتارة تكون النفس بينهما فتكون لوامة، تلومه على فعل السوء وتلومه على أنه قصر في فعل الخير. فالنفس واحدة لكنها توصف بهذه الأحوال حسب توصف بهذه الثلاثة حسب الأحوال. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم على ما يتعلق بالإخلاص وأثر النية في الإخلاص ودور النية في الإخلاص وما يشوب الإخلاص من الأعمال، منه ما يبطله ومنه ما ينقصه ومنه ما لا يؤثر فيه، انتقل إلى الكلام على النية بالمعنى الذي يعرفه الفقهاء أو يعرفه الفقهاء. قال: وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، هذه الأعمال تحتاج وتفتقر إلى نية. تمييز العبادات من العادات، الإنسان يأكل وأكله يكون عادة، لأنه فطر على أنه يأكل. لكن لو أكل الإنسان بالليل دون نية فأكله مباح، فإن قرنه بنية أنه سحور فتحول هذا الطعام وهذا الأكل من كونه عادة إلى كونه إيه؟ عبادة. الإنسان يغتسل يتبرد في الصيف، فإن اغتسل على أنه غسل للجمعة يتحول من كونه عادة إلى كونه عبادة. الإنسان يشرب وشربه عادة، فإن شرب بنية أن لا يظمأ في النهار لأنه سيصوم يصبح هذا الماء الذي شربه عبادة. إذن هنا الأعمال تفتقر إلى نية لكي تميزها من كونها عادة إلى كونها عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل عمل يؤديه الإنسان يريد به الاستعانة على الطاعة يصبح عبادة. حتى اللقمة تضعها في امرأتك إذا قصدت بها أنك تدخل السرور عليها امتثالا لأمر الله فتكون عبادة.